على معطل في الجسد على معطل في الجسد على ظالم في الجسد على معطل في الجسد على ظالم في الجسد على ماكر في الجسد على كائد في الجسد على عاشق للجسد على عاشق في الجسد قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتل يا ربنا من سبب العصبية من سبب العصبية والنرفزة الشديدة قاتل يا ربنا من سبب العصبية والنرفزة الشديدة قاتل يا ربنا من سكن الأم من كان سببا في أراق وقلق وتفكير سلبي قاتل يا ربنا من ظلم قاتل يا ربنا من كان ساحرا في الجسد في الجسد مارد وعفريت قاتل يا ربنا ماردا وعفريتا قاتل يا ربنا ساحرا في الجسد قاتل يا ربنا ساحرا في الجسد يسحر على القرآن يسحر بالقرآن في الآيات منكوسة في الآيات مطموسة في الآيات بالبول والدم مكتوبة قاتل يا ربنا ظالمة قاتل يا ربنا فاجرة قاتل يا ربنا ماردة قاتل يا ربنا عفريتة قاتل يا ربنا جنا الغولة قاتل يا ربنا فراعنة الجن قاتل يا ربنا ملوك الجن قاتل يا ربنا ظالمين يا ربنا وساحرين حاقدين على ديننا حاقدين على أخلاقنا حاقدين على صحة وعافية حاقدين على عقل رزين حاقدين على فكر سديد حاقدين على جسم على جمال وبهاء ونظارة وشياكة وعلى توفيق ونجاح وتقدم وعلى دين قويم وعلى خلق حسن قاتلهم الله وأنا يؤفكون قاتل يا ربنا من صد عن الدين قاتل يا ربنا من صدنا عن الدين عن الدين عن الدين ونهم عن الصلاة وصدنا عن الصلاة وعن القرآن وعن القرآن عن سورة البقرة وآل عمران وعن سور القرآن وعن سور القرآن قاتل يا ربنا من صدنا وردنا عن القرآن عن القرآن عن الصلاة عن الصلاة وعن صبر جميلة وعن تؤدى وعن طمأنينة وسكينة قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتل يا ربنا ماردا قاتل يا ربنا عفريتا ظالما يهودية ونصرانية وملحدا وكافرا قاتل يا ربنا من خدم وحرس السحار والأسحار قاتل يا ربنا شيطانا في الجسد يا ربنا حفظا لعبدك وأمتك يا مولانا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قاتل يا ربنا ظالما قاتل يا ربنا فاجرا قاتل يا ربنا ملحدا قاتلهم الله قاتل يا ربنا من كان على الحبال من كان على الخرز من كان على الورق من كان على المسامير والإبر فيها الأسحار والعقد قاتل يا ربنا قاتل من كان على شعر في الجسد وخارج الجسد من كان على إبر وخرز ومسامير وعلى سبح وعلى خرز وعلى ورق وعلى معادن في الجسد وخارج الجسد ظلم وطغى وبغى وتجبر قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله أنى يؤفكون